Ben kalbim. قبل هو اذا انا ما اعطيتك ايه شو هو الايفنت وما اعطيتك ci sta che no, hai della più probability la A, point 2, più probability la B, point 3. تقدر من هذول المعلومتين تحسب البروبابيلتي الجوينت بروبابيلتي الضم؟ لا. شو رايكم؟ لا، نرجع على الرسم. نرجع على الرسم. احنا عندنا سامبل سبيس فيه الايمن A والايمن B، في بينهم انترسكشن، حتى لو بعدين بين انه زيرو، المهم انت مش معك هاي المعلومه فما بتقدر عندهم تأسيوم اي معلومه لحال. هل البروبابيليتي هلا البوينت 2 مش انه عن هاي اللي هيك مخططه بالميل صارت؟ طيب والبوينت 3 مخططه بالميل الجهه الثانيه صح؟ هذه الاريا مش كانت انكلودد في البوينت 2 انكلودد في البوينت 3 صح؟ فشو نعمل؟ شو رايكم؟ نجمعهم، نطرحهم، نضربهم؟ مين تكون بتقول انه نجمع البروبابيلتي لـ A مع البروبابيلتي لـ B ونطرح الاتحاد؟ شو رايكم؟ اوكي، ما هو انت لما اخذتها وجمعتها لهي صارت مالها الرسم اللي قدامك، هاي الاريا كم مره كانت انكلودد في الجمع؟ مرتين صح؟ وانا بدي بس هاي الاريا بدون لا هذه ولا هذه ولا انها تتكرر، اللي هي شو؟ الاتحاد. فعليا الجوينت بروبابيلتي اذا بدك تحسبها كقياس هي عباره عن البروبابيلتي A زائد البروبابيلتي B ناقص البروبابيلتي لاتحادهم. طبعا شوف بالكتاب بثبت هيك هلا انا حكيته، انت بلش من الاتحاد، فعليا هيك بلشوا من الاتحاد، اجوا قالوا شو البروبابيلتي لاتحاد هاي تو ايفنتس؟ شو عباره عن البروبابيلتي الاول زائد البروبابيلتي الثاني واشيل التقاطع؟ ليش هون شال التقاطع مس؟ مش لانه التقاطع مش جزء من الاتحاد، لا، لانه التقاطع انذكر هون انذكر هون، انا بس بدي وحده فبشيل الثانيه. جيبوا هاي هون، فهاي الجوينت الكونديشنال بروبابيلتي ايش معناها؟ بتنكتب هيك فيها هاي شو معناها؟ يعني probability of A given B is acute، هيك كمعنى اذا البي A such B، يعني انه شو البروبابيلتي؟ اكتب لكم اياها اس اوف A. هلا هاي رح اركز كثير عليها، اعرف دائما في الكونديشنال بروبابيلتي انا بهمني حدوث هذه الاول، لان انت في النهايه عم تحسب احتماليه مين؟ الاول. بي صار معنا معلومه انه صار، فاكيد رح نشوف بياثر، مرات بياثر، مرات ما بياثر، حسب، لكن انا في النهايه بحسب حدوث ايه، بحسب حدوث ايه، فهي البروبابيلتي اوف A طبعا او خلينا نقول ايفنت A عشان تضلكوا تتذكروا انه هذول ايفنتس، الايفنت A given that event B has already occurred او happened او اللي بدكم تمام؟ فهذه هيك معنى، فهي صرنا نعرف شو معنى هاي باللغه. كيف ممكن احسبها؟ فعليا اجوا لقوا انه الانترسكشن بين بعض الايفنتس يخلي انه لما انت تطلب احتماليه حدوث اي ايفنت واقع في هاي الاريا كان حدوث بي له اثر ولا لا؟ كمان مره الايفنت A اذا كان الارقام 1 2 3 5 5 هون جايه يعني انترسكت مع مين؟ مع بي، مش اذا صارت حجر النبت طلع الرقم 5 بنقول انه الايفنت A هبت؟ هل معنى الايفنت A انه كلهم لازم يطلعوا؟ لا، لسه هذيك ما شرحناها، انه وحده منهم بتعني الايفنت A. فتخيلوا معين بحيث انه هذا الايرن يتوقع في اريا لا ايفنت ثاني. هل لما اجي اقول لك علما انه الايفنت بي مستحيل يصير او رح يصير 100% او نسبته هالقد بياثر ولا ما بياثر؟ بياثر. وهي رح ناخذها كمان هلا في نيكست سيكشن، انه اذا كان في حدوث لاي ايفنت ومع ذلك ما اثر على حدوث الايفنت حتى لو في تقاطع بينهم بنسميهم اندبندنت، بنسميهم شو؟ اندبندنت. طيب نجي نحكيها بمثال ثاني حكيته لسه انا هذيك المره. تخيلوا انه انا هون بقسم بنات وشباب، فالايفنت A عباره عن انه اختار طالب من هذا الماث كلاس انه يكون بنت او شاب، فبنحكي انه هون في ميل او ميل. تمام؟ هتحكولي انه ما فيش ميل، هلا هتحكولي ما في ميل. انا بدي هلا افرض انا مع انا هذا المثال هيك given انه معنا البوكس الثاني. شيك حكيت؟ نيجي شو الانترسكت بين الريد وبين البوكس الثاني؟ اثنين ما بدكم صافنين. صعبة هاي انه شو الانترسكشن بين الريد وبين البوكس الثاني؟ هيهم انه في تو ريدز هون. اثنين. طب شو احتمالية البوكس الثاني؟ خمسة. عدد البونز اللي فيه؟ خمسة. نفس المعادلة اللي هنا. تمام؟ ايش اعيدي؟ ولا تقولوا لي بس عيدي عيدي عيدي. لا تحكوا لي انه بس اعيد، احكوا لي شيء معين انتم ما فهمتوه. كمان مرة. هون إذا أنا قلت شو احتمالية نسحب ريد علما انه السحبة كانت من البوكس الثاني. فنيجي نشوف انه شو الانترسكت؟ الانترسكت انه يعني ريد وبنفس الوقت بوكس ثاني، اللي هم كم وحدة؟ تنتين. بس شو احتمالية البوكس الثاني؟ كل البوز اللي فيه، لأنه أنا قلت لك البوكس الثاني بغض النظر، طلعت الاثنين على بعض. نعم. البوكس الأول كنسلناه. هون. يس. بالحالة هاي. يس. على سؤال أذكر كمان جملة. مين أكبر لما نقول حدوث الريد علما إنه البوكس الثاني ولا أقول حدوث الريد بس؟ يعني احتماليته أعلى. أكيد لما تعطي كونديشن بيكون أعلى. إلا بعض الأسئلة إنه بالصدفة البوكس هو اللي فشل في المرة. أو كله ريد. هيك طبعاً أكيد ست خلف بس أكيد هاي أعلى وهاي إحنا نأخذها على السكشن اللي بعده اللي بسموها توتال بروبابيلتي. إنك تيجي تقول شو احتمالية أسحب أحمر بغض النظر ريجاردلس من أي بوكس. هي فعلياً خمسة على عشرة. بس أنا إذا مش معطيتك إنه هذا بوكس وفيه وهالقد وفيه بدك تاخذ الرول اللي رح ناخذها اللي هي شو رح تطلع؟ شو احتماليه اسحب احمر من البوكس الاول ضرب اني انا اصلا احتماليه سحبته من البوكس الاول زائد شو احتماليه اسحب رد من البوكس الثاني ضرب اني انا اصلا سحبته من البوكس الثاني. هاي شغله الضرب مهمه ولا ليش بتنذكر؟ اكيد مهمه لانه في شيء اسمه احتماليه اسحب من هون احتماليه اسحب من هون. هون اجوا خمسه لو زدت هون كمان واحده صار هدول ست بولز وهدول خمسة. مين احتمالية الكرة تكون منه أعلى؟ البوكس الأول اللي فيه كرة لأنه هذا بتصير احتماليته 6 على 11 وهذا احتماليته 5 على 11 على 11 على 11 تمام؟ طيب هذا مع المثال توصل الفكرة أكثر. ليش قلت لكم من اول يوم انه البروبابيلتي ليس بدها ايش؟ اوبن مايند برين ستور. لازم بدك تحرك مخك. مش صح اني بس افهمك اياها هيك وتطبقها، لا انا بحب كمان الديسكربشن يوصلك. الديسكربشن بالكلام يوصلك انه ايش معناها بالكلام. عشان اعرف ليش اطبق هذا الشيء. طيب شوفوا اذا انا جيت اخذت مجموعه ريزيسترز برضو بالنسبة للكونديشنال هون برضو مثبتين في الكتاب. أنا كل البروف يعني مش مطلوب منك بس مطلوب مني أشرح لك إياها. فإحنا بنحكيها هون نشرحها بس إذا حابب تشوفها معادلة معادلة موجودة كله في الكتاب كله موجود. تمام؟ قبل خليني أحكي لك إذا أنا طلبت منك مثلا كان عندي هي إذا هذول الاثنين ما في بينهم أي تقاطع أثر شيء على الكونديشنال؟ يعني اذا هم اصلا الاثنين disjoint الكونديشنال ما بزبط بينهم. اذا هم disjoint ما في شيء اسمه كونديشنال بينهم، تمام؟ فاول شغله لازم تكون انه التقاطع يكون اكبر من زيرو، وكمان يكون البي possible even sample space. شو يعني possible even؟ يعني even ممكن حدوثه. كيف بعبر عنها في probability هاي الجملة؟ انه اكبر من زيرو. مش انا لما احكي لك probability of b اكبر من زيرو معناته even b could be قبل، يعني possible، تمام؟ طب هدول شغلتين اللي اول شيء انا لازم اخذهم معي العقل. الشغلة الثانية، إذا كان عندي الأس سامبل سبيس إذا كان عندي السامبل سبيس عبارة عن الإيه، يعني هون بالصدفة أنا الإيه كانت السامبل سبيس، يعني زي أجي أحكي لك شو احتمالية يظهر الرقم من 1 ل 6 في حجر النمل؟ جينس فاسامبل سبيس من 1 2 3 4 5. فإذا كانت الأس نفسها الـ A، then شو بتكون الـ probability لـ S given أي event؟ 1 صح؟ إذا بدك تكتبها كتابة، هاي التقاطع بين هدول مين؟ التقاطع بين S و B S مع الايه تقاطع مع السي تقاطع بيه بشيء مستحيل، معناته هذا الايه الايفنت وهذا الايفنت مالهم ديسجوينت. بما انهم ديسجوينت خلونا نطبق المعادله لسه شوي هون نطبقها. هيا بدي اقول انه A تقاطع B زائد البروبابيلتي لC تقاطع B صح ناقص البروبابيلتي لمين؟ لهذا تقاطع هذا. هيا بقول A تقاطع B تقاطع C تقاطع B. طب انا متاكده انها زيرو. ليش متاكده؟ لانه هيك الثيوري بتقول انه هدول مالهم disjoint. فصفت عندي هيك مش هاي صفت هيك ممتاز. هلا البروبابيلتي لA تقاطع B using the conditioner شو بتطلع؟ يعني استخدموا هاي المعادله اللي سهون كلها. هذا ما بقدر احصل عليهم هذول. شو رايكم؟ طبعا معادله يعني بقدر احصل على رقمين. يلا اعطوني احتماليه الـ A تقاطع B بالكونديشن. B A given انه B cured ضرب البروبابيلتي لB زائد احتماليه الـ C given B مضروبه ممكن استخدم الكونديشنال لاحل الجون وممكن استخدم الجون عشان هلا بيجي لما نسال هلا بيجي ناخذ بالنسبه لي كانوا ياتين الدكتور لا ما بزبط بدك هون تضيف المعادله اللي كتبتها بشوي مسحتها لانه بتكون احتماليه التقاطع بينهم اكبر من زيرو بصير اكبر من زيرو. تخيلوا انه انا عندي بوكس فيه مجموعه رزز بس قرنط اللي هي هذه الاوم عرفوها انتوا تعرفوا في عندي 22 اوم في عندي 47 اوم في عندي تمام. هاي نوع الاوم المقاومه. هلا كل مقاومه لها شيء اسمه شو الثقه التولرنس. في مقاومات التولرنس لها بين 5% وفي 10%. فكان عندي اللي التولرنس لهم بغض النظر عن نوع المقاومه 5% سوري 22 تكون الاو والمقاومه 5% 10 واللي لها التولرنس 10% 14 تمام. هلا هون عندنا هون نوع الاو تمام نوعها انها 22 او في 10 لهم التولرنس 5% وفي 14 ايش؟ التولرنس لهم 10 فعليا قد بيكون يعني التوتال؟ برافو 24 هون التوتال. هاي نوع الاو اللي الام لهم 47 كان في 28 التولرنس لهم 5% و16 التولرنس لهم 10% فعليا عندنا 44 ام من النوع 47. شو يعني 44؟ ايش؟ يعني 14 حبه 22 ام مع تولرنس 10 هيك صفات يعني هدول خذوهم كصفات. في عندنا اللي ام هبيه 24 قطعه 5% تولرنس وعندنا 8 10% تولرانس فعندنا 32 حبة من هذا النوع تمام؟ طيب لو انا جيت قلت لك بغض النظر عن نوع الأوم كم قطعة أو كم ريزيستنس لها تولرانس 5%؟ بدك تجمع هدول صح؟ وإذا 10% بدك تجمع هدول فعليا هدول مجموعهم 62 هدول مجموعهم 32. هل مجموع هدول مع مجموع هدول لازم تعرفه؟ طبعا لأنه احنا بنحكي عن نفس القطع بس هون ايش خصائص مختلفه هذا كمان بنسموه تمام. انت في بوكس فيه 100 ريزيستنس فيه 100 كل ريزيستنس الها اوم والها توليرانس يعني الها شغلتين الها صفتين تمام. هلا خلينا نشوف كيف ممكن احسب الكونديشنال بروبابيلتي مع سؤال زي هيك انه هاي اكزامبل هذا كان موجود في الكتاب كيف عرفنا التقاطع يعني يجمع الصفتين، لازم يحمل الصفتين. طب شو الاتحاد؟ اي واحد من الصفتين. انه شو نحكي؟ بدي اختار ريزيستنس يا 47 اوم يا 5% تولرنس. معناته انت في الاولى غضيت النظر عن التولرنس، بالتالي غضيت النظر عن الاوم، فبدي اعمل انا اتحاد بين اللي كلهم بيكونوا يا 47 يا 5% تولرنس. بس هيك الاتحاد يعني الاور والتقاطع الان. لو جيت قلت لك شو اتحاد الـ A تقاطع B، هاي كأنه شو عم بحكي؟ بدنا نختار 47 ريزيستر وإلها 5% توليرنس. كأنك جيت قاطعت هذا الكولوم مع هذا الكولوم، صح؟ في حدا مش فاهم لهلا اللي بنحكيه على الأقل هون. كمان مرة، ليش عرفتوا انه اللي لهم 47 المقاومه 44%؟ مش قلتوا كل القطع اللي في هذا الصندوق اللي لهم مقاومه 47 على عددهم كلهم؟ طيب هون انا بساله، شو عدد القطع اللي لها مقاومه 47 وبنفس الوقت تولرنس 5%؟ ليش صممتوا بهال؟ في 28%. هون طبعا احنا ليش ساعدتنا الارقام دغري؟ لانه البوكس قدامك والاعداد قدامك، صح؟ ما عم تحتاج اي معادلة. طيب لو حكيت لك بدي A مع C، A مع C كأنه عم بحكي لك بدي مقاومة ريزيستر إلها ريزيستنس 47 وإلها 100، مو بالضبط مستحيل. فالبروبابيلتي هون نقول عنها 0. إذا بدي أكتب هاي الحالة نقول 5. واضح إنه باجي على الجدول هو بحكي لي بده A هاي 47 وبنفس الوقت 100، هدول الروز ما بيلتقوا، الكولومز ما بيلتقوا. هون الاليمنتس عندنا انه التقاء واحد من الكولومز مع واحد من الروز، صح؟ اوكي. كمان هلا اذا بدكم احكوا لي اي مثال بدكم اياه، اذا حاب حدا يسال اي سؤال مثلا يقول بس قديش تطلع اذا اخترنا وحده لها ريزيستنس هالقد ولها تولرنس هالقد، احكوا لي انتوا اي مثال بدكم اياه. حلو مع بعض، مو واضحه لحد الان؟ طيب اذا هلا طلبت انه شو احتماليه اني اسحبها 47 علما انها طلعت لها تولرنس 50؟ هل معقول انها تطلع 44 على 100 كمان؟ انا معك انه هون الشيء الاساسي اللي بدي احسبه هو بروبابيلتي لايه، بس انا ما باخذها از توتال بروبابيلتي، يعني هاي بسموها توتال يعني هي الكامله، لا، هاي الكونديشنال لازم تكون جزء من هاي، انه انا بدي اياها ريزيستنس لها 47 علما انه فيها صفه ال 5%. ناخذ شو؟ خلينا الاول نطبق هذا، نحكي ناخذ 28 على 100 على 44 على 100، فقديش تطلع؟ 28 على 44. اذا بدنا نحللها تحليل، شوفوا شو انت بتحكي لي، شو احتماليه اسحب 47 اوم علما انها تولرنس لها 5%؟ ف 100% لازم يكون هذا العدد، لانه ما في قطع بالصندوق بيجمع هاي الصفتين الا 28 قطعه. لا اسف، عندنا 44 قطعه بتحمل هذا الصفه. فانا من ال 44 هدول قديش بدي اختار؟ التولرنس لهم 5 يعني 8. تمام؟ طيب لو حكينا يعني شو بكتب صح ولا غلط؟ والله لو ما نبهتوا لا خليها هيك وعكفتها هيك. لانه بس انا مش بكتب يس وهيك ويس وبمشي وبس لا بدي تصحصحوا معي لو سمحت. يلا مين معترض؟ سجن. ليش ما بترضى؟ حكينا اول شيء انه القانون بالبروبابيلتي لقيت تقاطع بي على البروبابيلتي لبي. اوكي. طيب البروبابيلتي لقيت تقاطع بي 47 او 5%. هاي هاي هاي مش لعقال لبيب يعني مين الجبن بيب فأنا بختار من العدد اللي شو كلهم انهم كلهم قلت له رسلهم بس 5% يعني أنا بختار 47 قلت له رسلها 5 28 هاي كلنا متفقين عليه صح ليش المقام على 62 لأنه أنا لما مديت إيدي أختار كأنه حط لي 62 قطعة اللي بتلي رسلهم 5% يقول لي خاري منهم في 28 منهم المقاومة لها 47 ماشي؟ رابع طيب ممتاز كمان هكذا يلا طب إذا العكس B given A هل نفسها هاي بس؟ واحد ناقص هاي؟ كمان لا لأن هذا زائد هذه مش تساوي واحد هاي كأني بحكي شو احتمالية أختار ريزيستر التولرنس إلها 5% علما إنه اللي رح تختار منهم كلهم بتصير 28/4 على 44 طيب كمان ناخذ إشي إذا قلنا A conditional و C يعني شو احتمالية A given إنه C هتبقى ما بزبط بس أنا شوي قلنا في مسلمة لازم ناخذها في الكونديشنال إنه ما بصير تعطيني even condition وغرض الـ even تدلنا عنهم التقاطع بينهم زيرو إنه منطقية تعمل حكي ونشوفها منطقية شو احتمال أختار مقاومة الريزيستنس إلها 47 علما إنه اللي رح مد إيدك عليهم كلهم هي مقاومتهم أكيد مش رح أختار نقول كل شيء كله طيب إذا قلنا البروبابيليتي لبي given إنه سي هاي كمان مرة شو معناها إنه أختار شو احتمالية أختار ريزيستنس إلها تولرنس 5% علما انك رح تختار فقط من اللي ريزيستنس لهم قد ايه 100 معناته اول شيء بقاطع انا 100 هاي هاي 100 بقاطعها مع 100 مع 5% يعني عندي 24 حبه بتجمع الثنتين شو المقام المقام الشيء الجبن اللي معك الجبن انا شو الجبن اللي معي اللي كلهم المقاومة هون 32 شو يس 24 على 32 مثال احنا نسبة للتقرب هذا اصلا هذا المثال اللي بنتا المرة الجاي بدي اشرح الضوء